بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فبداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات خير وفائدة ونفع لي ولإخواني من الحاضرين السامع المستمعين، وأن يجعل البركة والنور على المتلقي وعلى السامع، وكذلك على الملقي، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأذكر لإخواني في هذا البلد أن أتاحوا لأخيهم الفرصة للتدارس معهم في مجمل عقائد أهل السنة مما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والنور من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم عليهم رحمات الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجود علينا بواسع فضله، وأن يفتح علينا من خزائن علمه، إنه ولي ذلك سبحانه. فأقول لعلنا في بداية التعليق على الرسالة التي نحن بصدد الكلام عليها، وهي كتاب عظيم وكتاب نفيس من كتب أهل العلم، سطرها أحد أئمة الهدى والنور، سطرها أحد أئمة الهدى والنور عليهم رحمة الله تعالى، وهو الإمام العلم عبد الله بن أبي زيد القيرواني، كما سيأتي معنا الكلام على شيء من ترجمته عليه رحمة الله تعالى. وهذه الرسالة، يعني رسالة ابن أبي زيد، هو متن لطيف صنفه المصنف عليه رحمة الله تعالى في مقتبل حياته وعمره ليستفيد منه صغار طلبة العلم، كما أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب. والصغار يعني صغار السن، ألفه، وغايته كانت لأجل من كانوا في مقتبل العمر من الصغار والأطفال. وهي على ذلك قد جعل الله سبحانه وتعالى لها قبولا بين العلماء، حتى صارت مرجعا رئيسا من مراجع المذهب المالكي، و اعتمد عليه كثير من فقهاء المالكية. وهذه الرسالة صدرها المصنف عليه رحمة الله تعالى بمجمل عقائد أهل السنة والجماعة مما يحتاج إليه صغار الطلبة لكي تكون لهم نبراسا يمشون فيه أو عليه في حياتهم في زمن بدأت فيه العقائد المخالفة للكتاب والسنة تنتشر، وأعني زمن المصنف عليه رحمة الله تعالى، وهو قد عاش فيما بين السنة العاشرة بعد 300 والسنة 68 وقيل 66 بعد 300 أو المعذرة 86 86 بعد 300 عليه رحمة الله تعالى، وقيل 88 وقيل أيضا في ولادته أنه كان في السنة 8 بعد 300 والله أعلم. وبداية نعرض بشيء من ترجمة المصنف عليه رحمة الله تعالى ثم ببعض المفاتيح التي نستفتح بها في الأمور أو بعض المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم في استفتاحه لتعلم العقيدة، وسوف نسلك إن شاء الله في التعليق على هذه المقدمة مسلك الاختصار والاعتصار قدر المستطاع بإذن الله سبحانه وتعالى، بما أن إخواننا الذين طلبوا هذا الدرس هم من الإخوة الذين ابتدأوا في طلب العلم، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك مفاتيح لما بعده من العلوم، وأعني على سبيل الخصوص علوم العقيدة. والمصنف هو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن النفزاوي، عبد الله ابن عبد الرحمن النفزاوي، وقيل غير ذلك في اسم أبيه، هو اسمه عبد الله وقيل إن اسم أبيه غير ذلك، قيل إن اسم أبيه بلال، ولكن المشهور أنه عبد الله ابن عبد الرحمن، وأبو زيد هي كنية والده. والنفزاوي قيل هي نسبة إلى مدينة نفزة في جنوب بلاد تونس، في جنوب بلاد تونس، وقيل لا غير ذلك، قيل إنها نسبة إلى قبيلة اسمها نفزاوة، قيل إنها نسبة إلى قبيلة اسمها نفزاوة. وكما سبق قيل إن ولادته عليه رحمة الله تعالى كانت في السنة 8 وقيل 10 بعد 300، ولقب عليه رحمة الله تعالى بالقيرواني لإقامته بمدينة القيروان. ونشأ عليه رحمة الله تعالى وتفقه على جمع من العلماء الأفاضل، وكان ممن درس عليهم ابن اللباد أبو بكر ابن اللباد وكذلك محمد ابن مسرور العسال، وأيضا سمع من أبي العرب، سمع من أبي العرب وغيرهم من أهل العلم، وأيضا حج وارتحل وخرج من بلدته، فسمع من ابن الأعرابي، الإمام ابن الأعرابي عليه رحمة الله تعالى، وإبراهيم ابن محمد ابن المنذر، وكان رحمه الله سبحانه وتعالى صاحب ذكاء وفطنة عرفه بها شيوخه وطلابه، عرفه بها شيوخه وطلابه عليه رحمة الله تعالى. ومما يشار إليه أنه عليه رحمة الله تعالى كان على مذهب السلف في الاعتقاد، كما هي عقيدة مالك بن أنس عليه رحمة الله تعالى. وبالمناسبة فإن الإمام ابن أبي زيد القيرواني كان يلقب بالإمام مالك الصغير، كان يلقب بمالك الصغير، لقب عليه رحمة الله تعالى بمالك الصغير. وحصل له من الامتحان عليه رحمة الله تعالى فتكلم فيه بعض العلماء لما سمع منه في بعض المجالس من أنه ينكر كرامات الأولياء، من أنه ينكر كرامات الأولياء. ومن المتقرر في عقيدة أهل السنة أنهم يثبتون الكرامات للأولياء، يثبتون الكرامات للأولياء، ولكن هذه الكرامات عند أهل السنة ليست كما يعتقد بعض الفرق التي تخالف أهل السنة، حيث يعتقدون أن الولي يفعل بعض الكرامات متى شاء، وأنه من كراماته أنه تسقط عنه بعض الفروض والواجبات، وأنه تحل له بعض المحرمات، وأنه تكشف له الحجب، ونحو ذلك من الأمور التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وإنما كرامات الأولياء عند أهل السنة فهي ما تحصل على أيديهم مما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيديهم من الخوارق التي تكون من الجزاء الذي يعطيهم إياه ربنا سبحانه وتعالى إكراما لهم على طاعتهم لله سبحانه وتعالى، بخلاف كثير ممن ينتسب إلى الكرامات ويجعل تلك الكرامات غاية، بينما أهل السنة يجعلون الكرامات ليست غاية. وأحدهم إذا فتح الله سبحانه وتعالى على يديه شيئا من الكرامات فإنه يبالغ في سترها ما استطاع، بعكس بعض رؤوس أهل الضلال الذين يبالغون في إظهار الكرامات، حتى ثبت أن كثيرا منهم إنما يفعل ذلك من باب الشعوذة والسحر والدجل عياذا بالله سبحانه وتعالى، استعانة بالشياطين. أقول عودا على ما ذكرناه أن الإمام ابن أبي زيد اتهم بأنه كان ينكر الكرامات، وأهل السنة كما ذكرنا يثبتون الكرامات، لكن الذي أخذ عليه بناء على بعض المجالس التي كان يناقش فيها ويناظر ودافع عنه بعض أهل العلم، وقالوا إنه إنما صدر عنه ما صدر ليس على سبيل الاعتقاد أو نحو ذلك، وإنما كان على سبيل يعني المناقشة والمناظرة، وقال بعضهم أنه كان يريد بذلك سد باب الذريعة أو نحو ذلك، وبعضهم يقول رجع عن ذلك، فالله أعلم. لكن عموما ليس هنالك يعني شيء صريح من كلامه هو وقفنا عليه تناقلته الأخبار يدل على أنه رحمه الله سبحانه وتعالى كان ينكر كرامات الأولياء، وخصوصا مع ما وقفنا عليه من جملة ما يعتقده عليه رحمة الله تعالى من عقائد أهل السنة، جملة ما يعتقده عليه رحمة الله تعالى من جملة عقائد أهل السنة والجماعة. وأيضا مما يشار إليه هنا أنه كان رحمه الله سبحانه وتعالى قد عرف بأنه كان ذا كرم واسع وبذل للمال، وكان عليه رحمة الله تعالى ينفق ماله لطلاب العلم ويعطي ماله لطلاب العلم، وتوفي عليه رحمة الله تعالى قيل سنة 86 وقيل سنة 88 بعد 300 عليه رحمة الله تعالى. ومما تمتاز به هذه الرسالة أنها كتبها المصنف قاصدا بها صغار طلبة العلم، فجاءت على نسق سهل المعنى وواضح العبارة، وفي كثير من المواطن لا يحتاج إلى كثير من الشرح، في كثير من مواطن هذه الرسالة لا تحتاج إلى كثير من الشرح والتعليق، فهي واضحة في كثير من مواطنها، حتى أن بعض أهل العلم ينصح بها من أراد أن يبدأ بالتفقه في مذهب مالك عليه رحمة الله تعالى. وأيضا مما يشار إليه في هذه الرسالة أن هذه الرسالة كما سلف وذكرنا أنها من الكتب المعتمدة في المذهب المالكي، هي من الكتب المعتمدة في مذهب مالك عليه رحمة الله تعالى، كما أيضا مما يبين منزلة المصنف أنه اختصر المدونة للإمام مالك، اختصر المدونة للإمام مالك، فاعتبر أيضا مختصره من الكتب المعتمدة في المذهب عليه رحمة الله تعالى. وهذه الرسالة لها شروح كثيرة شرحها كثير من أهل العلم، حتى ذكر بعضهم أن هذه الرسالة يخرج لها في كل عام أكثر من شرح، أكثر من شرح قيل أنه يخرج لهذه الرسالة في كل عام. وفي هذه في العصر الحاضر يعني اعتنى بها كثير من أهل العلم وشرحوها و يعني علقوا على هذه الرسالة النفيسة، تجدون ذلك يعني من أنفع الشروح المعاصرة شرح شيخنا الوالد العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله سبحانه وتعالى وأطال في عمره مع الطاعة. طيب بقي عندنا 10 دقائق على الأذان عندكم، طيب على عجل الآن. طيب نعلق إن شاء الله على نذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بأمور يحتاجها طالب العلم قبل الشروع في تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة الأولى التي نذكرها هي أن أهل السنة والجماعة يبنون الدين على أصلين عظيمين، يبنون الدين على أصلين عظيمين. الأصل الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الأمر الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى لقول الحق سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والأمر الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وفي قوله سبحانه وتعالى إشارة إلى هذين الأصلين: الذي خلق لكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي ذلك يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، أي أخلصه وأصوبه. فقيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال رحمه الله سبحانه وتعالى: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، والصواب ما كان على السنة. المسألة الثانية التي نشير إليها على عجل أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الدين مأخوذ من الكتاب والسنة، يعتقدون أن الدين مأخوذ من الكتاب والسنة، فما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة يأخذون به. وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. ومما يشار إليه أيضا، وهي المسألة الثالثة، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن والسنة يفهمان بفهم سلف هذه الأمة، أنهم يعتقدون أن القرآن والسنة يفهمان بفهم سلف هذه الأمة. ومن ذلك أو مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله غير سبيل المؤمنين يعني سبيل الصحابة رضي الله عنهم ثم من سار على نهجهم من أئمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأهل السنة يعتقدون أن خيرية الصحابة رضي الله عنهم هذه والعمل. وفي سائر أمور الديانة. وعلى ذلك يكون من اتبع سبيل الصحابة رضي الله عنهم عملا بقوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين اتبعوهم بإحسان لهم الرضا كما أن للصحابة رضي الله عنهم لهم الرضا. مما ينبه عليه أيضا وهي المسألة الرابعة عن كتاب الله وسنة فإن العقل ليس بحاكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله، بل إن الكتاب والسنة يحكمان على العقل. الكتاب والسنة يحكمان على العقل. وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. طيب أيضا مما يشار إليه في قلنا إن من عقائد أهل السنة أنهم يجعلون العقل تابعا للكتاب والسنة ولا يجعلون العقل حاكما على الكتاب والسنة. وذكرنا على ذلك قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن قول ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإن ما أحل ما حرم الله أو ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح. أيضا مما يشار إليه أن أهل السنة والجماعة لا يقدمون أقوال الرجال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. وطبعا هذا الحديث منسوخ، قال صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. فكان أبو هريرة يأخذ بهذا الحديث، فسمعه ابن عباس وقال له: أنا توضأ من الحميم، يعني من الماء الحار، إذا شربنا ماء سخن هل توضأ منه؟ وقال ذلك ابن عباس معارضة لكلام أبي هريرة لما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. ومما ينبه عليه أيضا من المسائل أن العلم لا بد وأن يكون العلم الذي يتعلمه الإنسان لا بد وأن يكون من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. والعلم النافع هو علم الكتاب والسنة، ويكون نافعا إذا كان في أو إذا كان طالب العلم يتعلم ما يتعلمه في وقت الحاجة وبقدر الحاجة، فلا يرتقي إلى ما لا يدركه فهمه من علوم الكتاب والسنة، فيكون ذلك سببا لزيغه وضلاله. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. والعلم النافع والعمل الصالح هو الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فالهدى هو العلم النافع، دين الحق هو العمل الصالح، كما فسر ذلك جمع من سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. هذه مسائل أردت أن أذكرها على عجل قبل أن نشرع، وفي الحقيقة كان عندي يعني هنالك شيء يعني مسائل أخرى أود أنني أتكلم عليها، لكن لضيق الوقت لعلنا نقتصر إن شاء الله على هذا، ونأخذ سؤالين أو ثلاثة قبل أن نختم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إنكار الكرامات مخالفة لأصل من أصول الدين؟ أقول بالنسبة لمخالفة هل المخالفة في الكرامات أو إنكار الكرامات هل يعد مخالفة لأصل من أصول أهل السنة؟ أقول نعم، هي مخالفة لأصل من أصول أهل السنة، لأن من أصول أهل السنة أن الكرامات ثابتة، أن الكرامات ثابتة، وخالف في ذلك المعتزلة فأنكروا الكرامات، فإنكار الكرامات موافقة للمعتزلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل اسم القديم اسم من أسماء الله؟ الأولية له الأولية، ولكن لفظ القديم لم يأتي به الكتاب ولا السنة. قل لفظ القديم لم يأتي به الكتاب ولا السنة، وأيضا لفظ القديم لا يمنع أن يكون هنالك أقدم من الله سبحانه وتعالى. لفظ القديم لا يمنع أن يكون هنالك أقدم من الله سبحانه وتعالى، فتقول هذا الشيء قديم لكن هذا الشيء أقدم منه. فالأولى العدول عن كل اسم لم يأتي في الكتاب والسنة، وخصوصا إذا تضمن معنى باطلا فإنه يرد هذا الاسم، يرد هذا الاسم لوجود هذا المعنى الباطل، وخصوصا أن هذا الاسم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا دل عليه الكتاب ولا السنة. والله أعلى وأعلم. تعالى نقف هنا، هل الآن عندكم وقت إقامة الصلاة؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.